حاجة نافية. واحد بإخلاص لله تعالى علم درس في العقيدة ربع ساعة، لو ربع ساعة أحسن من 100,000 حاجة نافلة. ليش واحد بده ليروح حج حاجة نافلة كم يتكلف على ذلك؟ كلف كثير. إذا علم الناس محتاجين للعقيدة أحسن من أنه يروح 1,000 مرة و100,000 مرة يحج حاجة نافلة، لأنه هذول كلهم سنة. أما لما يعلم الناس محتاجين للعقيدة العقيدة هذا فرض، فأي أحسن؟ فرض أحسن من السنة، هذا شيء معروف. فالواحد الذكي بيطلع يشوف هذا في الشرع أحسن، قادر يعمل هذا وقادر يعمل اللي هو أقل، يعمل اللي أحسن، قادر يعمل هذا وقادر يعمل هذا. شو بيعمل؟ بيعمل أحسن. قادر يصلي كل يوم 100 ركعة، بس لو بده يعطي 10 دروس ما بيقعد يصلي 100 ركعة. شو بيعمل؟ بيصلي 10 دروس ما بيصلي 100 ركعة. بيعطي 10 دروس ما بيصلي 100 ركعة، لأن هذا أحسن عند الله. التعليم تعليم علم الدين إما أن يكون من باب الفرض العيني أو يكون من باب الفرض الكفائي، لأن علوم الدين إما فرض عين وإما فرض كفاية. فرض العين وفرض الكفاية بضل مرتبتهم أعلى من النافية. الشرح أن الذي آمن بالله عز وجل ونزهه عن مشابهة خلقه وأدى الفرائض واجتنب المحرمات فهو التقي الذي مآله يوم القيامة أن يدخل الجنة لا يلقى جوعا ولا عطشا ولا نكدا في القبر ولا في الآخرة، بل يدخل الجنة حيث النعيم المقيم فيكون مأواه الذي لا يخرج منه. قال المؤلف رحمه الله بدلالة الحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاري في الصحيح. الشرح قوله تعالى قرة أعين أي شيء تقر به أعينه، أي تفرح به مما لم يطلع الله عليه ملائكته ولا أنبياء. يعني يوجد نعيم مخفى مخبوء في الجنة أعده الله للصالحين، هذا النعيم لم يطلع الله عليه أحدا من الخلق، لا اطلع عليه الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء، حتى سيدنا رضوان عليه السلام الذي هو خازن الجنة، يعني الذي هو الرئيس على الملائكة الذين يكونون في الجنة. الملائكة بعضهم يكون في الجنة لهم وظيفة، يستقبلون المؤمنين، يسلمون عليهم، يرحبون بهم لما يدخلون الجنة، وبعض الملائكة يكونون في النار يعذبون الكفار، يتولون تعذيب الكفار ولا يتأثرون بالنار، لا ينزعجون منها. الملائكة لهم وظائف، فحتى هؤلاء الملائكة الذين لهم عمل في الجنة والخازن الذي هو الرئيس عليهم رضوان عليه السلام، كل هؤلاء ما اطلعوا على هذا النعيم. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة ليلة الإسراء والمعراج ما اطلع على هذا النعيم، اطلع على أشياء في الجنة ليست من هذا القبيل، اطلع على أشياء نعيم يشترك فيه المؤمنون الذين يدخلون الجنة. أما هذا النعيم الخاص ما اطلع الله عليه أحدا من خلقه. فالنعيم الخاص المعد للصالحين لم يره الرسول ولا الملائكة ولا خزان الجنة الموظفون هناك. وقد فسرت الآية بهذا الذي جاء في هذا الحديث القدسي، يعني هذه الآية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين فسرت بمعنى ما جاء في الحديث القدسي، يعني أن الله أعد للصالحين نعيما لم تره عين ولا سمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر. بدي أضرب لكم مثل من الأشياء التي نسمعها من الشيخ لما يسأل عنها يأخذ منها الواحد عبرة، أن لا يكثر من المزح بلسانه. أحيانا الإنسان كنا يحكي كلمة يقصد بها المزح توقعه في الكفر وهو لا يشعر. سئل الشيخ منذ يومين عن امرأة لا تستطيع أن تصلي قائمة، فكانت تصلي جالسة على الكرسي، فهذه مضى عليها وقت طويل تصلي على الكرسي، فقالت مازحة الكرسي كان يهودي من كثرة ما صليت عليه أسلم على الشيخ كفر فتشهد. هي هذه المرأة خسرت كل ما عملت إن كانت قبل ذلك مسلمة خسرت، بس هي عم تمزح، لا عذر لها بالمزح، لا عذر لها بهذا المزح. فبعض الناس المزح يسوقهم إلى أن يقعوا في الكفر ولو كانوا هم لا يقصدون أن يقعوا في الكفر، ولو كانوا هم قالوا نحن ما أردنا أن نقع في الكفر بهذه الكلمة، هم وقعوا في الكفر وهم يمزحون. بعضهم هم يشعرون وبعضهم هم لا يشعرون، فالواحد ينتبه على اللسان الذي أعطاه الله إياه، ما يمزح ولا يفتي بلا علم. إياكم والفتوى بلا علم، بعض الناس سبب الفتوى بلا علم يقعون في الكفر. قال رحمه الله: بيان أقسام الكفر. واعلم يا أخي المسلم أن هناك اعتقادات وأفعالا وأقوالا تنقض الشهادتين وتوقع في الكفر، لأن الكفر ثلاثة أنواع: كفر اعتقادي وكفر فعلي وكفر لفظي، وذلك باتفاق المذاهب الأربعة كالنووي وابن المقري من الشافعي وابن عابدين من الحنفية والبهوتي من الحنابلة والشيخ محمد عليش من المالكية وغيرهم، فلينظرها من شاء. يعني اتفق العلماء على أن الكفر ثلاثة أنواع: شيء يكون بالقلب، شيء يكون بالفعل، وشيء يكون باللسان. وكل من المذاهب الأربعة ذكرت لذلك أمثلة حتى يحذر الناس الوقوع في الكفر إن كان بالفعل أو باللفظ أو بالاعتقاد. هذول اللي ذكرهم الشيخ من باب المثل، مش من باب أنه ليس لا يوجد غيرهم ذكر أنواع الكفر. طيب. الشرح: إن مما استدل به أهل الحق على أن الكفر ثلاثة أقسام آيات، منها قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. يعني أهل الحق استدلوا على أن الكفر منه ما يكون بالفعل ومنه ما يكون بالقول ومنه ما يكون بالاعتقاد بآيات من القرآن الكريم، من ذلك: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يعني كفروا بقول الكفر، والله تعالى في هذه الآية ما اشترط أن يكونوا اعتقدوا، يعني بقول الكفر الله تعالى ذكر أنه يحكم عليهم بالكفر. فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه قولي، وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذه الآية يفهم منها أن الكفر منه اعتقادي، لأن الارتياب أي الشك يكون بالقلب، ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا، لأنه ما بيجتمع الإيمان مع الشك. بشو بيكون الشك؟ بالقلب. فإذا في كفر بيكون بالقلب. وقوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، يفهم منه أن الكفر منه فعلي، لأن السجود للشمس والسجود للقمر كفر، والسجود لإبليس كفر، فعل كفر، والسجود للأصنام فعل كفر. وهذه المسألة إجماعية اتفق عليها علماء المذاهب الأربعة، يعني ما في خلاف في هالمسألة، هاي أن الكفر ثلاثة أقسام، وكل من الثلاثة كفر بمفرده. فالكفر القولي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد ولا فعل، والكفر الفعلي كفر ولو لم يقترن به اعتقاد وانشراح الصدر به ولا قول. يعني كل واحد منهم لحاله يكون كفر. إذا واحد قال كلمة الكفر لو لم يعتقدها يقال عنه كفر، فعل فعل الكفر لو لم يعتقده يقال عنه كفر. والكفر الاعتقادي كفر ولو لم يقترن به قول ولا فعل، وإنما يشترط للقول الكفري انشراح الصدر في المكره على قول الكفر بالقتل ونحوه. هذا اللي يشترط أن يكون انشرح صدره حتى يحكم عليه بالكفر اللي هو المكره فقط. ليش؟ لأن المكره إنما أكره ظاهره ولم يكره قلبه. يعني اللي حط له المسدس قال له سب رب العالمين، شو عم يكره؟ هو ظاهره، ما عم يكره قلبه. فإذا شرح صدره للكفر الذي تلفظ به عندما نطق به كفر، إذا لم يشرح صدره لأنه مكره نطق لا يكفر. واحد قالوا له سب الله حاطين له فرد براسه وبيعرف أنه بأوسوء إذا لم يفعل، فإن لم يفعل وقتل فهو شهيد، وإن تلفظ وقلبه يكره الكفر مطمئن بالإيمان ما عليه ذنب لأنه مكره القتل. لأن المسلم المكره على قول الكفر إن قال كلمة الكفر لإنقاذ نفسه مما هدده به الكفار وقلبه غير منشرح بما يقوله فلا يحكم بكفره. وأما إن تغير خاطره بعد الإكراه فانشرح صدره بقول الكفر كفر. وهذا معنى قول الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. يعني لاحظوا كيف السياق جاي، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني المكره إذا شرح صدره للكفر عند النطق به فألغى هذا الحكم الشرعي الذي اتفق عليه علماء الإسلام، وجاءت به هذه الآية أشخاص من أهل هذا العصر، أحدهم سيد ثابت في كتابه فطر السنة، وحسن قاطرجي والهضيبي في كتاب سماه دعاة لا قضاة، وشخص سوري من آل الإدلبي. فهؤلاء حرفوا شرع الله وخالفوا حكام المسلمين من الخلفاء ونوابهم، فإنهم لم يكونوا يقولون لمن تكلم بكلمة الكفر والردة عند تقديمه إليهم للحكم عليه هل كنت شارحا صدرك بما قلت من قول الكفر؟ علي بن أبي طالب شو كان يقول لهم؟ ما قال لهم، قال لهم ارجعوا عما تقولون إلا قتلتكم، ما قال لهم هل كنتم شارح الصدور، بل كانوا يجرون عليه حكم الردة بمجرد اعترافه أو شهادة شاهدين عليه بأنه قال كلمة كذا من الكفر. وهذه كتب التواريخ الإسلامية تشهد بذلك في الوقائع التي ذكرت فيها تواقعة قتل الحلاج، فإنه أصدر عليه حكم الردة لقوله أنا الحق. الحلاج كان واحد من أذياء التصوف، كان يلعن نفسه أنا الحق. سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه قال لو كان على الحق ما قال أنا الحق، معناته هذا الإنسان كان كافرا لذلك حكم عليه أن يقتل وقتل. الحكم كان صحيح، حكم عليه لأنه ادعى الربوبية، أي أنا الله، معنى قوله أنا الحق أي أنا الله ونحو ذلك من كلمات الردة. فأصدر القاضي أبو عمر المالكي في بغداد أيام الخليفة المقتدر بالله حكما عليه، فقطعت يداه ورجلاه، ثم قطعت رقبته، ثم أحرقت جثته، ثم ذر رماده في دجلة. وهذا التشديد عليه ليرتدع أتباعه الذين عرفوا بالحلاجية. أما بعضهم ما ارتدع، قال بعد أن قتل جرى دمه فكتب على الأرض لا إله إلا الله الحلاج ولي الله. هو قتل بحكم القاضي الشرعي، ما جرى دمه على الأرض وكتب شيء من هذا، ما صحيح الكلام. وكان الإمام الجنيد سيد الطائفة الصوفية تفرس فيه بما آل إليه أمره، لأنه قال للحلاج لقد فتحت في الإسلام ثغرة لا يسدها إلا رأسك. وقد خالف بعض جهلة المتصوفة سيد الصوفية الجنيد، فصاروا يهونون أمر النطق بكلمات الردة ممن ينتسب إلى التصوف، فلا يكفرون أحدا منهم لقول أنا الله أو أنا الحق. بعض جهلة المتصوفة قالوا كل شيء يصدر من الصوفية من هذه الكلمات مع كونهم في الصحو، قالوا نحن لا نحكم عليهم بالردة، كل هذا له تأويل. يعني صار يقولوا اللي يقول أنا الحق له تأويل، اللي يقول أنا الله على زعمه له تأويل، أو لقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم جميع ما يعلمه الله، وهذا كفر، لأن هذا معناه أن الرسول مثل الله، ساووا هؤلاء الرسول برب العالمين، أن الله وحده الذي يعلم كل شيء، أو إن الله يحل في الأشخاص، أو إن الله كان واحدا ثم صار كثيرا فيزعمون أن العالم أجزاء من الله، كل هذا من الكفر يعني. أما الصوفية الحقيقيون فهم بريئون منه، فهؤلاء في واد وأولئك في واد آخر. ومن شأن هؤلاء أعني جهلة المتصوفة أن يقولوا إذا نقل عن أحدهم كلمة كفر يؤول، فهم من أبعد خلق الله من علم الدين. يعني إذا هن وقعوا بكفر، إجا واحد قالوا أنتوا كلام كفر، شو بيقولوا له؟ يؤول، يعني يقولوا معنى أنت ما فهمناه، معنى راقي غير اللي أنت عم تقوله. فإن علماء الإسلام متفقون على أن التأويل البعيد لا يقبل، إنما التأويل يقبل إذا كان قريبا. قال ذلك الإمام الكبير حبيب بن ربيع المالكي وإمام الحرمين الشافعي، يكون جويني الشافعي الجويني، والشيخ نعم يعني يحتمله اللفظ، أما كان لا يحتمل اللفظ هذا المعنى ولا يطلق هذا اللفظ على هذا المعنى الذي قاله عادة لا يقبل منه، لا يحتمله اللفظ في العادة، هذا اللفظ لا يطلق على هذا المعنى، وهو قال أنا أردت هذا المعنى اللي هو عادة لا يستعمل له هذا اللفظ. يعني مثل اللي بيقول والعياذ بالله يلعن رسول الله، الناس لما تقول رسول الله شو بيقصدوا فيها؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فإذا أجا قال أنا قصدي معنى غير اللي أنت رحت له، الصواعق رسول الله، أليس الله يرسل الصواعق مثلا؟ هذا اللفظ عادة لا يستعمل لهذا المعنى الذي هو زعم أنه أراده، فهون لا يقبل منه هذا التأويل الذي يقال له تأويل بعيد، يعني حمل اللفظ على معنى بعيد لا يتبادر عادة عند السامعين ولا عند المتكلمين. وإمام الحرمين الجويني والشيخ الإمام تقي الدين السوفي، ونقل معنى هذا عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة. نعم. وقد قال الإمام الجنيد رضي الله عنه: لو كنت حاكما لضربت عنق من سمعته يقول لا موجود إلا الله. أنه معنى هذا الكلام أن العالم هو الله، هذا معنى كلمة لا موجود إلا الله، فمضبوطة الكلمة، معناته هذا العالم هو الله. الله قال الحمد لله رب العالمين، يعني العالم موجود، الله موجود، الله أثبت وجود نفسه وجود العالم. ما قال الله الحمد لله الذي هو العالمين، قال الحمد لله رب العالمين، الله تبارك وتعالى مالك العالمين، فالعالم موجود والله موجود، لا يقال الله هو العالم. فإن هذه الكلمة أحدثها ملاحدة المتصوفة الذين يعتقدون وحدة الوجود. يعني شو يعني وحدة الوجود؟ يعني عندهم العالم هو الله شيء واحد يعني. ثم بعض العوام من المسلمين صاروا يقولونها من غير فهم لمعناها، ويظنون أن معناها أن الله هو المسيطر على كل شيء، فهؤلاء لا يكفرون لأنهم يقولونها ولا يفهمون معناها الكفري. وأمثال هذا كثير، منها قول بعض الملاحدة عن الله هو الكل، وقولهم ما في الوجود إلا الله، عصمنا الله من ذلك. كل هذه الكلمات مرفوضة غير صحيحة، معناتها فاسد، لا تقال، لا يقال ما في الوجود إلا الله، ولا يقال ما الكون إلا القيوم الحي، ولا يقال العالم هو الله، ولا يقال وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. كل هذه الكلمات لا تقال، كلمات الحلول وكلمات التي تعطي الوحدة، يعني أن الله هو العالم أو أن الله حل في العالم، كل هذه الكلمات ممنوعة شرعا. الصوفية الحقيقيون بريئون من هذه الألفاظ، إنما هذول من مدعي التصوف، يدعون التصوف وهم فارغون من حقيقته. نهلل ثلاث مرات: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مناسب جدا طبعا، ما مشكلة معك رقمه؟ هذا الكتاب يا شباب، هذا الكتاب مدري لمين منكم ياخذه، او النساء هذا النسخة. شيل الشغل ما يدخل ولا يدخل في طقس عارف ذهب عيار 24.